والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاه أما بعد. وصلنا أخوة الكرام في سورة الشعراء عند قول الله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذبت قوم نوح المرسلين. نوح عليه السلام كما تعلمون هو أول رسول أرسل إلى البشر، وهو أول أو أمته أول أمة انتشر فيها الشرك. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري قال كان بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام 10 قرون، كان بينهما 10 قرون كلها على التوحيد. فلما كان في زمن نوح عليه السلام ظهر الشرك، وكانت بدايات ظهور الشرك هي صور علقوها وأصنام صنعوها لصالحين عندهم، وقالوا نصنعها لأجل أن تذكرنا بأعمال هؤلاء الصالحين. يعني في البداية لم يعبدوها، لكن لما انقرض ذلك الجيل الذي صنعها وجاء جيل جديد ورأى هذه الأصنام موجودة في المساجد والمعابد بدأ يعبدوها من دون الله ويدعوها من دون الله. فأرسل الله تعالى نوحا عليه السلام لإخراج هذه الأمة أمته من الشرك إلى التوحيد، وكان أول رسول أرسل إلى البشر. لكن العجيب هو قول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، ما قال الرسول، مع أنه هو أول رسول افترض أنه يعني ما كذبوا إلا به وحده. لكن نستفيد من هذا أن الإيمان بالرسل كيان واحد وركن واحد، فالذي يكفر برسول واحد كفر والعياذ بالله بجميع الرسل. فلاحظوا هنا قال كذبت قوم نوح المرسلين، مش نوح فقط، المرسلين. إذ قال أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر. وهذا من أدلة الرسل أنهم لا يسألون أموالا ولا أجورا ولا مقابل، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك، لاحظوا الآن إيش الشبهة التي منعتهم من الإيمان، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني أراذل الناس، يعني أقل الناس منزلة. طبعا تعرفون أن الرسل أتباعهم في الغالب الضعفاء يبدأون بالإيمان، لأن الضعيف ليس له مصالح دنيوية ولا جاه يفقده ولا سبحان الله، يعني دائما الأغنياء يتأخرون في الإيمان بسبب المصالح الدنيوية، مثلا تجارته وجاهته منصبه، فيخشى أن هذه تذهب فيتأخر في الإيمان. الفقير ليس عنده شيء يخسره فهو يبادر ويسال. فهم يعيرون نوحا بهذا، أنا أتبعك، قالوا نؤمن لك واتبعك الأرذلون. فقال نوح عليه السلام وما علمي بما كانوا يعملون، يعني أنا كيف أعلم أنهم أرذلون، أنا رجل رسول للجميع، للصغير والكبير، للرجل والمرأة، للضعيف والقوي، فمن يؤمن منهم فحي هلا وأنا لست مسؤولا عما يفعله هو بعد ذلك. يعني قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. مستحيل أطرد رجل يريد الإيمان والله يقول لا أنت أنت أنت ضعيف، أنت طبقة نازلة، وأنت أصلا هذا يعني هذه عنصرية لا يمكن أن يفعلها الرسل. يعني بل من أدلة صدقهم أنهم يدعون الجميع بدون تفرقة. يعني وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، يعني سيبدأ برجمك بالحجارة ويهددونها بالقتل. قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا، يعني انصرني عليهم، الفتح والنصر أو الحكم كلاهما صحيح، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، الفلك السفينة، المشحون الممتلئ. وكان الله سبحانه وتعالى أمر نوح عليه السلام بصناعة سفينة، أوحى له ذلك، فبدأ يصنعها في قلب المدينة، في قلب فكان الناس يتعجبون منها، يعني كيف يصنع سفينة ولا يوجد لا بحر ولا نهر ولا شاطئ قريب ولا شيء. فقال، كان يقول لهم أوحى لي ربي بهذا. وأمر الله تعالى أن يأخذ من كل زوجين اثنين، من كل شيء زوجين اثنين، مو بس الذين عملوا معه، بل حتى الحيوانات وغيرها، لأنها سيكون طوفان يغرق الجميع، فحتى يبقى جنس هذه المخلوقات يتناسل بعد ذلك. وكان قسمها إلى طبقات، طبقة للناس وطبقة للمتوحش من الحيوانات وطبقة للمستأنس من الحيوانات، المهم قسمها يعني وجعلها مطبقة، يعني جعلها ليست سفينة مفتوحة، لها سطح مطبقة مغلقة، يعني أقرب شبها بالغواصة، ليس لها مجاديف ولا أشرعة. فسماها الله تعالى الفلك المشحون، يعني الممتلئ بالناس. وكان هذه السفينة، هذا الفلك، ما يقودها إلا الله، لا فيها مرساة ولا فيها أشرعة ولا مجاديف ولا قائد قبطان حق السفينة ولا شيء، إنما كانت كما قال الله تعالى بسم الله مجراها ومرساها، بسم الله، الله تعالى هو الذي يجريها وهو الذي يرسل، اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. يقول الله تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، السفينة الممتلئة، ثم أغرقنا بعد الباقين، كل من كان في الأرض أغرق. وهذا هو أعظم طوفان جاء البشرية، حيث لم يبقى قطعة، حتى الجبال يعني أصلا وقد غرقت، ولم ينجو إلا نوح عليه السلام ومن كان معه في السفينة. ولذلك يسمى نوح عليه السلام آدم الثاني، لأن من بعد نوح كل من جاء بعد نوح هو من نسله، من نسله. يقول الله تعالى ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني هذه آية عظيمة ودلالة كبيرة من الله سبحانه وتعالى على قدرته وعلى أهمية الإيمان وعلى خطورة الكفر بالرسل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني بعد هذا ما كان أكثر الناس يريد الإيمان. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، عزيز يحكم وعظيم، لكنه مع هذا رحيم بالناس، يمهلهم حتى ينتبهوا ويرجعوا. إن ربك لهو العزيز الرحيم. بهذا كنت ورد اليوم، إن شاء الله نكمل غدا بقية هذه السورة العظيمة، سورة الشعراء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.